اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند باب بيع المصرات والرد بالعيب، وهي المسألة السادسة بعد المئتين والألف، 1206. قال رحمه الله تعالى: اتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسا على المشتري. والتصرية هو أنه يعني يربط أحلاف الناقة أو كذا، يعني عند موضع الضرع يعني الذي يحلب منه اللبن، فيربطه أو يعني يحجزه بشيء بحيث يتجمع اللبن، يمتنع من حلبها عدة أيام حتى يمتلئ ضرعها لبنا، ثم يبيعها وضرعها ممتلئ يعني بكمية كبيرة من اللبن، فيراها المشتري على هذا الوضع فيحسب أنها تأتي بهذه الكمية كل يوم، فيحلبها أول يوم ما شاء الله كمية كبيرة، يجي اليوم التالي يجد الضرع صغيرا والكمية يعني قليلة، فهذا تدليس يعني نوع من الغش والخداع. فاتفق العلماء على أنه يحرم تصرية الإبل والبقر والغنم تدليسا على المشتري. قال: ثم اختلفوا فيما إذا فعل ذلك أحد ثم باع المصرى. لو فعل ذلك أحد، ارتكب هذا المحرم ووقع في تصرية الإبل أو البقر أو الغنم، ثم باع الناقة المصراة أو البقرة المصراة أو الشاة المصراة، فهل يثبت الفسخ للمشتري بذلك؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: يثبت له الفسخ، ويجب عليه رد صاع من تمر عوضا عما احتلبه من لبنها. مالك والشافعي وأحمد عملوا بظاهر الحديث الوارد في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراة فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يعني المشتري أخذ ناقة مصرة فحلب كمية كبيرة من اللبن أول يوم، وبعد اليوم التالي وجد الكمية قليلة، فمن حقه أن يفسخ البيع، يذهب ويرد مثلا الناقة أو الشاة أو البقرة، يردها وهو يردها يرد معها صاعا من التمر بدل اللبن الزيادة الذي أخذه. يعني المشتري حتى لا يعني من إنصاف الشرع للبائع أيضا، يعني رغم أن البائع غش وخدع وكذا، لكن أيضا الشرع أنصفه أنه أيضا حتى لا يذهب الناس إلى السوق ويشوف مثلا ناقة مصرة مليئة باللبن فيروح يشتريها ويحلب اللبن وتاني يوم يردها ويأخذ اللبن مجانا كمية كبيرة مثلا، فإذا تريد تردها تردها ومعها صاع من التمر، فالشرع قدر صاعا من التمر منعا للنزاع يعني بين الطرفين في تقدير كمية اللبن. ممكن لو قال يعني الأصل والقياس أنه يرد اللبن الذي أخذه زيادة أو يرد قيمته نقودا مثلا، لكن لو ترك الأمر على ذلك فممكن هو يقول مثلا أنا حلبت 3 لتر زيادة و 4 لتر زيادة، ويقول لا ده كانوا 10 لتر، وهذا يقول، فيحصل نزاع. فالشرع حدد مقدارا موحدا صاعا من تمر، هذا تعويض عن اللبن الزيادة الذي أخذه. وقال أبو حنيفة: لا يثبت الفسخ له. أبو حنيفة قال هذا ليس يعني من العيوب التي يرد بها البيع. قال: واتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم يحدث عنده عيب آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه. يعني طبعا موضوع المصرة الفقهاء أخذوا منه قضية من اشترى شيئا معيبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع. فمعناه أن من اشترى سلعة بها عيب فهو بالخيار، إما أن يمسكها ويبقيها على ما فيها من العيب، قد يعني يكتشف فيها عيبا ولكن يرى أن هذا العيب يعني يسير وأنها تستحق ما دفع فيها رغم يعني هذا العيب الصغير، وإن شاء أمسكها وإن شاء يعني ردها، لكن قال بشرط أنه لا يكون حدث فيها عيب آخر عند المشتري. يعني ممكن هو كان فيه عيب وهي عند البائع، بعدين المشتري اشتراها وحدث فيها عيب آخر عند المشتري. قال ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساك هل له المطالبة بالأرش؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي متى أراد الإمساك لو لم يكن له المطالبة بالأرش، وقال أحمد له ذلك مع الإمساك. معنى الأرش الفرق بين قيمة السلعة السليمة وقيمتها معيبة، يعني أو بصفة عامة يعني التعويض عن الضرر الذي حصل له بوجود هذا العيب في السلعة. طبعا كده مصطلح الأرش له استعمالات في أبواب عديدة، لكن هنا يعني في هذا الباب المقصود بالأرش يعني الفرق بين القيمتين. يعني الآن من اشترى سلعة معيبة هو لم يكن يعلم بالعيب واشتراها على أنها سليمة ثم وجد بها عيبا، فقرر أن يبقيها عنده على ما فيها من العيب، لكن هل يحق له أنه يذهب إلى البائع ويقول له أعطيني تعويضا عن الفرق بين القيمتين؟ يعني هذه السلعة أنا اشتريتها منك مثلا $100 على أنها سليمة واتضح أنها معيبة والسلعة بهذا العيب هي تسوى $70 فقط، فأنا لي عندك $30 فرق القيمتين. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي متى أراد الإمساك لم يكن له المطالبة بالأرش، قالوا إما يمسكها وليس له أن يطالب بشيء، وقال أحمد له ذلك مع الإمساك، له أن يطالب بتعويض يساوي الفرق بين القيمتين. قال واختلفوا هل له الرد بالعيب على التراخي أو على الفور، يعني إذا اشترى السلعة واتضح أنها معيبة هل يلزمه فور علمه بالعيب فورا يلبس ملابسه ويذهب مباشرة إلى البائع ليردها، أو ممكن يعني يبقيها عنده مدة وبعدين يذهب يردها إلى البائع؟ فقال أبو حنيفة وأحمد هو على التراخي، وقال مالك والشافعي هو على الفور. قال واتفقوا على أن الزنا عيب في الجارية، هنا طبعا الكلام على من يشتري العبيد يعني والأرقاء وكذا، يعني فإذا اشترى يعني أمة، اشترى أمة مملوكة ثم تبين له أنها تزني والعياذ بالله، يعني هل يجوز يعني البديل يعني مثلا عندك سيارة فيها عيب ممكن يبدلها؟ نعم ممكن، نعم يمكن يرد المعيبة يعني ثم يأخذ بدلها واحدة أخرى سليمة أيضا. قال واتفقوا على أن الزنا عيب في الجارية، يعني من اشترى أمة مملوكة ثم تبين له أنها تزني فهذا عيب يحق له أن يردها به، يردها به يعني فيذهب إلى بائع الرقيق ويقول له أنا اشتريت منك هذه الأمة واتضح أنها يعني تزني فيرد الأمة بهذا العيب. قال ثم اختلفوا فيه في الغلام، لو اشترى يعني غلاما وبعدين هذا الغلام زنى والعياذ بالله، فاشتراه يعني مملوكا رقيقا يعني ليخدم عنده أو كذا، فقالوا هو عيب فيه كالجارية إلا أبا حنيفة فإنه قال ليس بعيب في حقه. طبعا قالوا ليس بعيب لا يقصد يعني الزنا حلال له، يعني هو طبعا الزنا حرام وكبيرة من الكبائر وكل شيء، طبعا العبد قد يكون مشركا أصلا وقد يكون مثلا وحتى لو كان مسلما فهو يعني بهذا يعني فسق وفعل حراما، لكن هل هو يعني عيب يرد به، يعني هل هو عيب فيه يرد به أو لا يرد به، يعني يحق له أن يفسخ البيع ويذهب ويرد ويسترد ماله؟ فالإمام أبو حنيفة قال يعني هذا ليس بعيب في الغلام، يعني يستحق أنه يرد السلعة ويأخذ ثمنها. يعني قال: واختلفوا فيما إذا باع بشرط البراءة من كل عيب، فقال أبو حنيفة: يبرأ من كل عيب على الإطلاق. وقال مالك: البراءة من كل ذلك جائزة في الرقيق دون غيره، ويبرأ البائع مما لا يعلمه، ولا يبرأ مما علمه وكتمه. وعنه رواية أخرى أنه يبرأ من الرقيق وغيره. ورواية ثالثة أن بيع البراءة لا يلزم ولا يقع به البراءة. والمعول عليه الرواية الأولى على ما ذكره عبد الوهاب صاحب الإشراف والتلقين من أئمة المالكية. وقال الشافعي في أحد أقواله وأحمد: إذا باع بشرط البراءة من كل عيب لم تبرأ منه حتى يسمى العيب ويوقف المشتري عليه. طبعا هذه قضية هي مهمة جدا، اللي هي قضية البيع بشرط البراءة من كل عيب. يحصل هذا مثلا في بيع السيارات. طبعا إذا كانت سيارتك مثلا التي تستعملها يوميا أو كذا، فغالبا أنت ستكون عارفا بما فيها من العيوب و يعني، لكن مثلا قد يكون تاجرا يشتري سيارات مستعملة ويبيع سيارات مستعملة مثلا، فهو اشترى سيارات مستعملة ويبيعها لا يدري ما فيها من العيوب، قد يكون فيها عيوب خطيرة وقد يكون فيها، فإذا هو يعني يبيعها على أنها على حالتها، يعني البراءة من كل عيب، يعني يقول أنا أبيعها وأنا غير ملزم بأي عيوب فيها، والله لو اشتريتها من عندي وطلع أنت يعني افحصها بطريقتك وإذا قبلت بها يعني يعطيها طبعا للمشتري ويقول له يعني انظر فيها وافحصها أنت بطريقتك وقبلت بها أنا لست ملزما، أي عيب تكتشفه بعد ذلك فيها أنا بريء منه، لا أتحمل يعني مسؤوليته. فإذا قبل المشتري ذاك واشتراها على حالتها على أن أي عيب فيها هو سيتحمل مسؤوليته، وبعدين بعد ما أخذها وجد أن المحرك مثلا لا يشتغل وتعطل وأصبح فيه عيب خطير مثلا كبير يخل بقيمتها، فيجي يرجع للبائع فيقول والله أنا بعتك بشرط البراءة من العيب وأنت أخذتها على هذا الوضع أنت تتحمل ما فيها. فهنا وقع الخلاف. الإمام أبو حنيفة قال يبرأ من كل عيب على الإطلاق، عند الإمام أبو حنيفة قال خلاص المشتري اشتراها على أن البائع لا يتحمل أي عيوب تظهر في السلعة، المشتري يتحمل كل شيء والبائع لا يلحقه أي مطالبة. الإمام مالك عنه روايات، منها رواية أن هذا الأمر يجوز في بيع الرقيق خاصة، لأن الرقيق بالذات يعني هناك عيوب يعني ليست حسية ظاهرة، يعني هناك في السلع الأخرى بتكون العيوب فيها أشياء يعني محسوسة ممكن تدرك بالنظر، أو مثلا الناقة مثلا فيها جرح، فيها حاسة لا تعمل، فيها مثلا فيها إشكال في نظرها في حركتها في كذا أشياء بتكون ظاهرة، لكن مثلا الرقيق انه مثلا خائن، انه صادق كاذب، مش عارف انه يزني يفعل، هذه اشياء يعني لا تظهر فيه شكله، والله يعني ليس فيه عيب في شكله ولكن عيوب في سلوكه واخلاقه، وهذه اشياء يعني قد تخفى غالبا على البائع او كذا. فقال في بيع الرقيق بالذات اذا قالك والله انا ببيعه على ما هو عليه، والله اكتشفت بعد ذلك انه يسرق او انه أو أنه يزني أو أنه مثلا يعني في أي عيوب أخرى أنت تتحمل يعني ذلك. ويبرأ البائع مما لا يعلمه، لكن حتى يعني في الرقيق قال أن البائع يبرأ من العيوب التي لا يعلمها، يعني المشتري اكتشف عيبا والبائع لم يكن يعلم بوجود هذا العيب، فالبائع يبرأ طالما قال له أنا بعتك على البراءة من العيب، واكتشف المشتري عيبا وكان البائع لا يعلم بوجود هذا العيب فتبرأ ذمة البائع. لكن إذا كان البائع يعلم بوجود العيب وباعه على البراءة من العيب وكتم هذا العيب ولم يخبره به فلا تبرأ ذمته إلى آخره يعني. وبعدين الإمام أحمد والشافعي في أحد أقواله قال إذا باع بشرط البراءة من كل عيب لم تبرأ، لا تبرأ ذمته، إلا إذا قال يعني بعتك هذه السلعة وفيها من العيوب كذا وكذا وعدد له عيوبا معينة، وقال له هذه مثلا السيارة فيها عيوب 1 2 3، أعطاه قائمة بالعيوب والمشتري اشتراها يعني عالما بوجود هذه العيوب، هذه برأت ذمة البائع منها، ليس له أن يرجع ويطالبه. لكن إذا اكتشف عيوبا أخرى غير العيوب التي أعلمه بها وفصلها له، فمن حق المشتري أنه يرجع ويطالب برد السلعة. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله. يسمى العيب يعني. يسمى يعني ينص عليه يعني. ويوقف المشتري عليه يعني يبين للمشتري يعني يوقفه عليه يعني يعلمه به ويبلغه به. يعني مثلا البائع لأن أنت تبيع السيارة فيها عيوب، ما تقول والله هذه السيارة في هذا العطل الفلاني والعطل الفلاني، مثلا هذا المصباح يريد لا يعمل، وهذا مثلا الإطار يحتاج إلى تغيير، وهذا فهناك عيوب معينة سميتها يعني ذكرتها وأطلعت المشتري عليها، أعطتها للمشتري قلت له هذه السيارة فيها عيوب 1 2 3، أنت تشتريها على أنك راض بهذه العيوب على ما فيها يعني، وأنا أعمل لك تخفيضا في ثمنها بسبب، فاشتراها على هذا برأت الذمة يعني. لكن إذا وجد عيوبا أخرى من حق أن يفسخ بها. على المشتري أن يدفع القرش لو أدلف شيئا منها ثم يريد رد زيادة. هم قالوا إذا حصل عيوب عند المشتري خلاص ليس له أن يرد يعني، إلا طبعا لو عن طيب خاطر من البائع رضي، بس ما لا يكون منزمن يعني. صحيح الحمد لله. طبعا أي شيء بيكون بالتراضي أو كذا أو في جهة ستتحمله رضيت بتحمله لا مانع يعني إن شاء الله.